قريب وقبل فترة وجيزة كان جنود البغدادي وبالتعاون مع الحرس الوطني في حي الجامعة قتلوا 2 من قادة الجيش الإسلامي، وفي أبو غريب تعاونوا مع الحرس الوطني ودخلوا إلى جامع السلام وقتلوا المصلين. عن أي تحالف يتحدث؟ طب وصل إلى حد التهديد بقطع رؤوس تنظيماتكم، يعني هل تأخذون هذه التهديدات مأخذ الجد؟ القاعدة منذ زمن بعيد يعني تستهدف المجاهدين عموما، وليس لها شغل إلا المجاهدين أصلا، لا تستهدف لا الأمريكان ولا الحرس الوطني الذي يسميه. بدأت تعمل على المحيط السني الداخلي وخصوصا الجماعات الجهادية، وليس لها شغل أصلا في الأعداء. هو يستهدف المجاهدين كحال أي عدو في الشارع العراقي، يستهدف المجاهد عندما يخرج إلى الشارع لكي يعمل عملية. كثير من المجاهدين ذهبوا لعمليات ضد الأمريكان وعندما رجعوا قتلتهم القاعدة. حدث هذا في الضلوعية وحدث في الإسحاقي بالنسبة لجنود الجيش الإسلامي. فعن أي تعاون يتحدث وعن أي استهداف؟ هو يستهدفنا منذ زمن بعيد، ونحن متوكلون على الله، ودرب الجهاد ماضي إن شاء الله، لا يعوقه لا أبو عمر ولا فارس. متوكلون على الله، ولكن هذا لا يمنع من السؤال عن توقيت هذا التصعيد من جانب دولة العراق الإسلامية. يعني منذ أيام فقط أثيرت قضية ما يسمى وما يعرف بتهميش أعضاء مجالس الصحوات وعدم رغبة الحكومة في إدماجهم مع الجيش وقوى الأمن الأخرى. تحدث أيضا أبو عمر عن طعنات توجه إليكم، يعني كيف تفهمون كل هذا الحديث؟ الحمد لله جماعة الجيش الإسلامي ومعها الجماعة الأخرى المضمة للمجلس السياسي خطها الجهادي واضح وليس لها أي علاقة بالصحوة. الأخ الذي ذكرته لكم في منطقة يثرب قطعوا يديه بالتعاون مع قوات الصحوة. هناك استهدافات حتى من قوات الصحوة في بعض المناطق للمجاهدين. نحن ليس لنا أي علاقة بموضوع الصحوة، موضوع الصحوة مشروع أمريكي تعاملنا معه بحكمة متناهية من أجل تنقية المحيط السني من هذا الشر الذي حدث بسبب القاعدة وبسبب ممارساتها الإجرامية، والحمد لله الموضوع سينتهي بإذن الله تعالى، ولم يبقى للصحوة شيء. عليهم أيضا أن يتوبوا ويعودوا، كما نطالب القاعدة بأن تتوب عن ممارساتها الإجرامية. شكرا جزيلا لك إبراهيم الشمري الناطق باسم المجلس السياسي للمقاومة العراقية، حدث إلينا من بغداد. وحصاد اليوم مستمر معكم.